إهداء من الشيخ عبد الله بن رشيد بن زيد العلوي وعائلته الكريمة لابنتهم سهام بمناسبة زفافها. كلمات الشاعر عوض بن طالع الحربي، أداء عبد الله الضبيبي. ألف ليلة نورت الله الله الله الله يا عرب لأجل سهام الله الله الله الله الفرح شرع لنا باب ويطيب الكلام ورحلة الفرحة ترى ذهب مع الإياب ألف ليلة نورت يا عرب لأجل سهام بنتنا اللي قدرها معتلي فوق السحاب بنت أبوها نورت بالأدب وسط الزحام والجمال وحسن الأخلاق مع حسن الخطاب ألف ليلة نورت الله الله الله الله يا عرب لأجل سهام الله الله الله الله بنت شيخ لا وقاف ينهي أطراف ولا اعتزت بالجد بن زيد سفن بن نصار شيخه وبنت الشيوخ الصناديد الكرا قرة عيون امها لجلها الغالي جاء اختي يا زيد وليد واحمد القرم وهشام وعلوات الطيب رابع لها والحظ طاب الف ليله نورت الله أصيله مهرة الفارس الشهم الهمام بنت نوره نورت حولها آيات الكتاب وانت يا عبد الإله اعتليت على مقام لأنك من أهل المكارم ولك جانب مهاب ليلة من نورها ينجلي ليل الظلام وانفتح بوجيهكم للسعد مليون باب ألف ليلة نورت الله الله الله الله يا عرب لأجل سهام الله الله الله الله فيكم اختر الولي يجتمع شمل الوئام والقمر لقت بدر وانجلى ليل الضباب دامك انت يا سهام العروس الشعر هام ينضم اجزل ما وجد من قوافيه ليلتك ليلة عمر لجلها ماشي وسام ارقصوا واستانسوا مع سهام بلا حساب والختام الله يبارك لكم مسك الختام والسعادة والسعود فعل وافنا الجناب ألف ليلة نورت الله الله الله الله يا عرب لأجل سهام الله الله والختام الله يبارك لكم مسك الختام والسعادة والسعود فالي وافينا الجنة.